تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون بركة التحية من يوويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا رئيس حركة المقاومة الوطنية الأوغندية يوم الرابع من هذا الشهر. قال مرسلها إنه يسر غاية السرور أن يتقدم بالتحيات الحارة إلى المارشال كيم جونغ اون وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها تحنية بانتخاب المارشال كيم جونغ اون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك باسم جمهورية أوغندا حكومة وشعبا. وعبر عن الارتياح بحسن علاقات التعاون المستقرة القائمة بين البلدين والحزبين وعرب مجددا عن إرادته في تكثيف العمل مع المارشال كيم جونغ اون من أجل زيادة توثيق هذه العلاقات الرعية بما يتفق ومصالح البلدين. واتمنى للمارشال كيم جونغ اون صحة جيدة وللشعب الكوري ازدهاراً.